إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمع الفصل الخامس من الباب الثاني وهو حقوق الناس من كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتقدم عن كلامه الأسبوع الماضي عن القصاص في الأعراض وعقوبة الفرية. فالليلة بإذن الله تعالى مع حقوق الزوجين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقال المؤلف رحمه الله: ومن الحقوق الأبضاع. قال: فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر، فإن للمرأة على الرجل حقا في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف، وحقا في بدنه وهو العشرة والمتعة، بحيث لو آلى منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين. قال: وكذلك لو كان مجبوبا أو عنينا لا يمكنه جماعها فله الفرقة، ووطئها واجب عليه عند أكثر العلماء. وقد قيل إنه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبيعي. قال: والصواب أنه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما رآه يكثر الصوم والصلاة: إن لزوجك عليك حقا. قال الشارح رحمه الله: وما قاله الشيخ هو الصحيح، لا شك أنه يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف حتى في الجماع، وأنه لا يحل له أن يدع الجماع إلا لعجز، فلو تركه مراغمة ومضارة كان آثما لأن لها الحق. وإذا هو دعاها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، فكيف تكون هي تريد هذا الشيء وهو يضارها؟ أما إذا كان عاجزا فالأمر إلى الله عز وجل. قال: فالصواب أنه لا يكتفى بالباعث الطبيعي، وأنه يجب على الزوج أن يجامع زوجته بالمعروف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن الحقوق الأبضاع. والأبضاع جمع بضع، واختلف في البضع، فقال قوم هو الفرج، وقال قوم هو الجماع، وقال قوم هو عقد النكاح. وعلى كل، فالكل يؤدي إلى معنى واحد، فعقد النكاح به تجب واجبات، وبه يستحق الفرد حقوقا. فالرجل إذا عقد نكاحه على المرأة صار له عليها حقوق وصار عليه واجبات، وكذلك المرأة يصبح عليها حقوق تؤديها إلى زوجها، ولها واجبات كذلك ينبغي أن تقوم بها، وفي نفس الوقت لها حقوق عنده. وينبغي على الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف كما قال الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا الذي أشار إليه رب العزة تبارك وتعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يعني أن الرجل إذا كان يكره امرأته لا لدينها وإنما مثلا لشيء في خلقتها أو نحو ذلك، فإنه قد يكره هذا الذي يراه فيها ويجعل الله تبارك وتعالى في نكاحه إياها خيرا كثيرا بأن يرزق الولد الصالح الذي تقر عينه به في الدنيا وينتفع بدعوته بعد موته. وقد قال الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. والمعاشرة بالمعروف تشمل كل ما هو متعارف عليه بين الناس في معتاد تصرفاتهم ما لم يبطله الشرع أو تنكره المروءة، كل هذا يدخل تحت المعاشرة بالمعروف. وأصل المعاشرة هي المخالطة والصحبة التي تكون بين اثنين أو أكثر، فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر. ثم قال رحمه الله: بحيث لو آلى منها استحقت الفرقة. والمراد بالإيلاء المذكور في قوله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والإيلاء في اللغة هو الامتناع باليمين، وأما في الشرع فهو اسم ليمين يمنع بها المرء نفسه من وطئ منكوحته. وأما الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه، فالإلاء الذي آلى إياه النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الإلاء الاصطلاحي أو الشرعي، وإنما حلف النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل نساءه. وهذا الإلاء الذي في سورة البقرة هو أن يحلف الرجل ألا يطأ امرأته مدة فوق الأربعة أشهر، فتتربص المرأة أربعة أشهر، فإذا انقضت وزاد عليها فيجب عليه أن يجامعها، ولها أن تطالبه بذلك، وإما أن يفارقها، فإن أصر على ما هو عليه رفعت أمرها إلى القاضي، وللقاضي أن يجبره على ذلك من أجل ألا يضر بالمرأة. ومن هنا قال بعض العلماء أن وطأ المرأة واجب، ثم اختلفوا في الواجب من ذلك، فقال بعضهم أقل شيء أن يطأها كل أربعة أشهر مرة، لأن هذا هو الذي حرم الله عز وجل على الرجل أن يفعله، وهو أن يعتزل امرأته أكثر من أربعة أشهر. ثم بعد ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ووطئها واجب عليه عند أكثر العلماء، وقد قيل إنه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبيعي، والصواب أنه واجب. ويقصد بقوله بالباعث الطبيعي يعني الشهوة المركبة في الإنسان، وأنه لا يصبر على النساء، فإذا كان متزوجا فإنه لا بد وأن يأتي امرأته، وبذلك يقوم بالواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه دون توقيت. ثم ذكر الدليل على ذلك، وهو حديث: إن لزوجك عليك حقا، إلى آخره. نعم. بالنسبة للمتعارف عليه بين الناس، يعني معنى ذلك أن كل بلدة لها إجراءات لها شيء متعارف هي اللي تطبقه بين الزوج والزوجة، ولا في أمور متعارف عليها للناس كلها؟ هو احنا قلنا المعروف هو ما تعرف عليه الناس في معتاد تصرفاتهم في التصرفات المعتادة ما لم يبطله شرع أو تنكره المروءة. يعني إذا كان يخالف الشرع يبقى هذا ليس من المعروف، إذا كان يخالف المروءة فهذا ليس من المعروف. إنما مثلا لو قلنا إن من المعروف أن الرجل يأذن لامرأته أن تذهب إلى أهلها كل أسبوع، في بعض البلدان كل أسبوع، بعض البلدان أسبوعين، ممكن في بلد من البلدان اللي هي القرى إذا سكن مثلا في قرية صغيرة فالمرأة مثلا تذهب يوميا إلى أمها، فإن أذن لها في هذا هذا من المعروف. إنما ليس معنى قولنا أنه المعروف أنه هو صار واجبا عليه، ولكن إذا فعل هذا فهذا من المعروف. إنما له حق أن يمنعها من الذهاب إلى بيت أبيها إذا كان يرى في ذلك مضرة، ففي فرق بين المعروف والواجب. نعم. قال رحمه الله: ثم قيل يجب عليه وطؤها كل 4 أشهر مرة، وقيل يجب وطؤها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها كما تجب النفقة بالمعروف كذلك، وهذا أشبه. قال الشارح: يعني أشبه بالصواب، أنه يجب عليه أن يطأها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها كما تجب النفقة بالمعروف كذلك. قال: وهل له أن يبيت عندها كل ليلة إذا لم يكن معها زوجة أو لا يجب، أو لا يجب إلا ليلة من 4؟ قال: فيه خلاف أيضا، فمنهم من قال إنه لا يجب عليه أن يبيت إلا ليلة من 4، ومنهم من قال بل يجب عليه أن يبيت عندها بالمعروف. قال: وهذا هو الصحيح. والذين قالوا بالأول قالوا: لأن أكثر ما يكون معها 3 وهي 4، ولكن الصواب أنه يجب أن يبيت عندها حسب ما جرت به العادة كل ليلة إذا كانت هذه العادة. قال المؤلف: وللرجل عليها أن يتمتع بها متى شاء ما لم يضر بها أو يشغلها عن واجب، فيجب عليه أن تمكنه كذلك. قال الشارح: ولكن لو فرض أن الرجل لا يقوم بواجبها من نفقة وغيرها، فهل لها أن تمنعه حقه؟ قيل: ليس لها ذلك، والصواب أن لها أن تمنعه حقه، وأنه إذا لم يقم بحقها من نفقة وطلب منها حقها فإن لها أن تمتنع، لأن الله يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وللرجل عليها أن يتمتع بها متى شاء، كما قال الله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ما لم يضر بها، ما لم يضر بها أي ما لم يكن في استمتاعه ما يسبب لها ضررا. فإذا كانت مثلا المرأة ضعيفة أو مريضة أو لا تحتمل كثرة الجماع، فإن كثرة الجماع قد يضر بها، فعندئذ يجب عليه أن يشفق عليها أو يشغلها عن واجب، أو يشغلها عن واجب من الواجبات أو فرض من الفرائض كالصلاة ونحوها، فيجب عليها أن تمكنه كذلك، لأن المرأة لا يجوز لها أن تمتنع من زوجها بحال من الأحوال، ويجب عليها أن تطيعه إذا دعاها إلى فراشه. وقول الشيخ رحمه الله: ولكن لو فرض أن الرجل لا يقوم بواجبها من النفقة وغيرها، فهل لها أن تمنع حقه؟ قيل: ليس لها ذلك، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، فإذا منعها حقها فإنها لا تمتنع من ذلك، وإنما ترفع أمرها إلى القاضي، وعلى القاضي أن يلزمه بالنفقة، وليس لها أن تنشز عليه، لكن الرجل على العكس إذا لم تمكنه المرأة من نفسها فإن أكثر العلماء على أنه يجوز له أن يمتنع من الإنفاق عليها، لأن أكثر العلماء جعلوا النفقة في مقابل المتعة، وإن كان على ما أظن ابن حزم ذهب لأنه أيضا لا يجوز له في هذه الحال أن يمتنع من الإنفاق عليها، فهذا هو الصواب إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو بإذن الشارع. واختلف الفقهاء هل عليها خدمة المنزل كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك، فقيل يجب عليها وقيل لا يجب وقيل يجب الخفيف منه. قال الشارح: وكل هذه الأقوال يجب أن تكون مبنية على العرف، فالذين قالوا يجب نحمله على أن هذا هو عرفهم، والذين قالوا لا يجب نقول هذا عرفهم، والذين قالوا يجب الخفيف نقول هذا عرفهم. لماذا؟ لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فإذا كنا في بلد تخدم نساؤهم البيت بالغسل والتنظيف والطبخ وغير ذلك قلنا يجب عليها أن تقوم به، وإذا كنا ببلد ليس كذلك قلنا لا يجب عليها، وإذا كنا في بلد تخدم الزوجة زوجها بما يتعلق بالشيء اليسير كطعام البيت وغسل الثياب الخفيفة. أما إذا كان وليمة عند الزوج فإنها لا تخدمه بمثلها فنقول تخدم في الشيء الخفيف. فالصواب في هذا كله أن نحمل جميع ما اختلف فيه الفقهاء في هذا الباب على اختلاف الأحوال لا على اختلاف الأقوال، فكل منهم كان عرفه كذا فقال به، وذلك لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. والمعاشرة تكون بين اثنين، ولهذا جاء الفعل مبنيا للمفاعلة التي لا تكون إلا بين اثنين. نعم. مسألة خدمة المرأة لزوجها هل هي واجبة عليها أم لا؟ هذه المسألة في أصلها خلاف بين العلماء كما أشار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فمذهب الجمهور جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية وغيرهم أنه لا يجب على المرأة خدمة في بيت زوجها، وذهب بعض أهل العلم إلى القول بالوجوب، ومنهم جمهور المالكية وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو ثور وأيضا بعض الحنابلة، وهؤلاء قالوا إن المرأة في بيت زوجها راعية وأن الرجل قوام عليها، وأن القول بأنها لا تخدم زوجها يخالف هذه القوامة، لأنه إذا كان فقيرا وقلنا لا تخدمه المرأة فمعنى هذا أن يخدمها هو، ومن ثم ذهبت قوامته. وأما جمهور العلماء فقالوا إن المرأة لا يجب عليها خدمة لزوجها، لأن عقد النكاح إنما هو عقد على الاستمتاع، وأجيب على ذلك بأن المرأة كذلك تستمتع بزوجها، وأن المرأة تأخذ صداقها في مقابل وضعها، فهذا في مقابل هذا. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وتنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطح لمماليكه وبهائمه مثل علف دابته ونحو ذلك، فمنهم من قال لا تجب الخدمة وهو ضعيف كضعف قول من قال لا تجب عليه العشرة والوط. يقول: فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف، فإن هذا ليس من المعاشرة بالمعروف، بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحته لم يكن قد عاشره بالمعروف. وقيل وهو الصواب وجوب الخدمة، فإن الزوجة سيدها في كتاب الله كما قال الله تبارك وتعالى: وألفي سيدها لدى الباب، وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى العاني والعبد الخدمة لأن ذلك هو المعروف. ثم من هؤلاء من قال تجب الخدمة اليسيرة، ومنهم من قال تجب الخدمة بالمعروف، وهذا هو الصواب، فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال. فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة. حديث فاطمة رضي الله عنها الذي ذكرناه بالأمس أمس في صحيح البخاري، صحيح البخاري، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هل أدلكما على خير لكما من خادم إذا أخذتما مرجعكما فسبحا كذا، إلى آخر الحديث. هذا الحديث فهم منه بعض العلماء أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها. وأين الشاهد في هذا الحديث؟ شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاون ابنته فاطمة رضي الله عنها على أن تتخلى عن خدمة علي بهذا الخادم، لأنها لو أختمها فهذا الخادم سيقوم بإيه؟ سيقوم الخدمة. كذلك استدلوا بحديث أسماء رضي الله عنها لما تزوجت الزبير قالت: وكنت أخدم الزبير، وكنت أجمع النوى لفرسه وأطحنه. فقالوا هذه أسماء أيضا كانت تخدم زوجها، لكن جمهور العلماء أجابوا أن ما قامت به فاطمة وما قامت به أسماء إنما هذا من باب التطوع وليس من باب الواجب. وعليه فقالوا إن المرأة لا يجب عليها أن تخدم زوجها، والصواب هو ما قرره الشارح، إن هذه المسألة ترجع إلى العرف، ترجع إلى العرف. فإذا كان الناس في بلد ما فعرفوا أن المرأة تخدم زوجها فإنه يجب عليها أن تخدم زوجها. وكذلك نوع الخدمة، نوع الخدمة وهي الخدمة المنزلية. لكن لا يجب مثلا على المرأة إذا كان زوجها مثلا صانعا أن تخدمه في مصنعه، أو تاجرا أن تخدمه في متجره، أو زارعا أن تحرث معه الأرض. هذا شيء وهذا شيء. وبعض العلماء يرى كذلك في البلاد التي تكون المرأة لها خادم فإنه إذا كان عند الرجل سعة فيجب عليه أن يخدمها وأن يأتي لها بالخادم. وبعض العلماء يرى كذلك أن الخادم هذا من المعاشرة بالمعروف، وأنه يجب على الرجل أن يأتي بخادم لامرأته إن كان موسرا. وإذا كانت المرأة من أعالي الناس مثلا ولا يكفيها خادم يأتي لها بخادمين وهكذا. لكن الذي تدل عليه الأدلة وفعل الصحابة أن النساء كنا يخدمنا الرجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد في أكثر من موقف أنه يسأل بعض أزواجه الطعام ويسأل عائشة أن تناوله كذا وكذا وكذا، فهذا يدل على أن هذه المسألة مرجعها إلى العرف. ومثل هذه المسألة مسألة الدواء للمرأة، هل يجب على الرجل أن يشتري لامرأته دواء إذا مرضت؟ وجمهور العلماء يقولون لا يجب، لكن لو قلنا لا يجب في زماننا هذا هل يستقيم هذا الكلام؟ لا، هذا الآن أصبح من الضروريات، وأصبح العلاج والدواء من الأسس التي تقوم عليها الزوجية. فلو أخذنا بهذا وقلنا طب جمهور العلماء يقولون لا يجب على الرجل مداواة امرأته، يبقى إذا المرأة ممكن تموت الآن ورجل يقول لا يجب عليه. هذه المسألة أيضا ترجع إلى العرف، ترجع إلى العرف، والعرف ما هو الذي يقيد المطلق، بمعنى إن هذا الدواء مثلا يكون الدواء المعتاد، مش مثلا المرأة تمرض تقول له لابد أن تسافر بي إلى ألمانيا مثلا، تقول له أنا مش عايز أتعالج في مصر ويجب عليك، لا، هذا هو المعتاد إن مثل هذا المرض يسافر به إلى دمياط، أو إن زدنا إلى المنصورة أو إلى القاهرة أو في البلد التي تعيش فيه المرأة وهكذا. فهذه المسائل ترجع إلى العرف على الصواب، والله تبارك وتعالى أعلم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سؤال: وزوجة ولي الأمر؟ الجواب: لا فرق بين هذا وهذا، ولاة الأمور ولايتهم عامة، فلو أن الإنسان نابذهم أمام الناس صارت المفسدة عامة، أما هذا فحق خاص بين شخصين. سؤال: إن اختلف الزوج مع الزوجة فما المرجع في الإنفاق؟ الجواب: قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فظاهر هذا أن المعتبر حال الزوج، إذا كان الزوج في بلد جرت عادتهم أن الزوجة تخدم زوجها أو تخدم زوجها، فالعبرة بحال الزوج، وإذا شاءت اشترطت عند العقد ألا تخدم، يعني إن اشترطت عند العقد أنها لا تقوم بخدمة الرجل فلها ذلك إن وافق على هذا الشرط، يعني هذا الشرط لا يخالف كتاب الله ولا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هب أنك ذهبت لتخطب امرأة فقالت لك: ولكن أشترط أن تأتي لي بخادم، لك أن تقول لها السلام عليكم، ولك أن أنت تكمل، فإذا أكملت وجب عليك أن إيه؟ أن توفي بهذا الشرط. نعم. كلام شيخنا عثيمين: لو فرض أن الرجل يقوم بواجبها من مثل قال لها أن تمنعه حقا دل بالآية، كيف يقاس هذا؟ هذا حق ولا حق؟ ما هي الآية، الآية كده الآية عامة، يعني عشان نحن ننزلها على كل اعتداء بهذه الصورة يعني يحدث فساد كبير. يعني المرأة، لو افترضنا أن المرأة امتنعت من زوجها، هل المرأة تملك ذلك؟ يعني المرأة مؤهلة شرعا وطبيعة أن هي تمتنع من زوجها؟ هيديها علقة محترمة ولا تعالي غصب عنك؟ أنا بقول لك يبقى الآن الحياة ستستحيل بين هذين الزوجين. يعني لما المرأة تقول له: لا أنا أمتنع، ليه أنت بتنفقش علي؟ ثم إن مثل هذه الأمور تكثر فيها الدعاوى الكاذبة، يبقى المرأة إيه؟ تمتنع. ما يجي بقى نحكم أصلا بنفقش، ولا بنفق، ها؟ هتصدق مين؟ تصدق مين بقى؟ ها؟ طيب أهو أنت قلت الزوج، هي تقسم إن هو ما بنفقش عليه، وبعد لما تضايق عليها تقول لك ده بيجيب لي كذا وكذا وكذا، يعني هي شايفة إن دي مش نفقة. يبقى المسألة الآن صار فيها أخذ وعطاء، لكن إحنا لو قلنا كما قال جمهور العلماء إنها ترفع أمرها إلى القاضي، القاضي بقى هو الذي يقرر هل هذا الرجل لا ينفق أم أنه ينفق. إذا كان هذا الرجل له دخل ثابت، فيفرض القاضي في ماله نفقة ثابتة لهذه المرأة وتستمر الحياة. بعض الأزواج عايشين كيف حاليا، يعني المرأة مثلا بترفع قضية لما زوجها يهجر البيت فترفع قضية نفقة، القاضي بيقرر لها نفقة، فيجي يتصالحها يقول لها خلاص نسقط النفقة، تقول له لا هنعيش كده. اتعرض عليها قضايا من هذا كثير. فالآن اللي حكم بالنفقة القاضي، لكن لو احنا المرأة حبت تاخد حقها بهذه الطريقة لا تستقيم الحياة الزوجية أبدا. المرأة تمتنع، هي أولا هي ضعيفة، ثانيا القوامة للرجل، ربنا سبحانه وتعالى قال وللرجال عليهن درجة، ثم إذا منعها حقها فلا يجوز هي أن تمنع حقه، ولكن تسأل الله عز وجل حقها لأنه وليها وأنه سيدها وكذا وكذا. نعم طيب كويس، المسألة دي اتفتحت، عايزين واحد بقى يبحث لنا هذه المسألة جينا. انت كان معك مسألة ايه يا سعد؟ خلصتها؟ هو قول حضرتك قول الجمهور يا محمد تعمل انت؟ خلاص محمد عثمان دلوقتي ان شاء الله وفاء وراء يعمل المسألة دي. ها؟ لا، هل اذا امتنع الرجل من الانفاق على امرأته هل يجوز لها ألا تمكنه من نفسها، يعني تمتنع من الفراش؟ نعم. مين اللي كان بيسأل؟ نعم. خدمة المرأة الآن للزوج هل دي يعني تتبع العرف برضه؟ لا، يعني هل للمرأة أو هل للرجل أن يلزم امرأته بخدمة أبويه؟ لا، بالاتفاق. إنما المرأة الخلاف في خدمة زوجها، وأما خدمة أبويه فهذا ليس داخلا فيما يجب على المرأة، هذا ليس داخلا فيما يجب على المرأة. لكن إذا تطوعت المرأة بمثل هذا جزاها الله خيرا، وتكون قد أحسنت إلى زوجها وإلى أبويه، لكن لا يلزمها بذلك، لا يلزمها بذلك. نعم، حتى لو كان العرف هكذا، حتى لو كان العرف هكذا، لأن هذا العرف يبطله الشرع، إنه يجب عليها خدمة أبويه. إذ كان الشرع الآن إحنا في خلاف هل يجب عليها خدمة زوجها أو لا، فمن أين أتي بهذا إنها يجب عليها أن تخدم أبويه أو أهل الزوج؟ نعم. قال الفصل السادس: الأموال. قال المؤلف رحمه الله: وأما الأموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مثل قسم المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب والسنة. وقد تنازع المسلمون في مسائل من ذلك، وكذلك في المعاملات من المبايعات والإجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبود، فإن العدل فيها هو قوام العالمين، لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به. فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله، كوجوب تسليم الثمن على المشتري وتسليم المبيع على البائع للمشتري، وتحريم تطفيف المكيال والميزان، ووجوب الصدق والبيان، وتحريم الكذب والخيانة والغش، وأن جزاء القرض الوفاء والحمد. نعم، أيضا هذا من الواجبات التي تجب على ولي الأمر، واجبات ولي الأمر كثيرة جدا، ولذلك يعني إذا أحسن ولي الأمر سياسة الناس كان أعظم الناس أجرا كما قال السلف الصالح، لأن الواجبات عليه كثيرة جدا تنوء بها الجبال. يعني ما مر بنا في هذا الكتاب أمثلة لهذه الواجبات. فالواجبات في الأموال أن يحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله ورسوله، من ذلك قسمة المواريث بين الورثة، أن يكون هذا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك مسائل تنازع فيها الناس في مسائل المواريث، زي مثلا ميراث ذوي الأرحام، زي الوصية الواجبة، ميراث الحمل، ميراث المفقود. الذي يفض النزاع في هذا هو المذهب الذي يتخذه ولي الأمر، فهذا يكون رافعا للنزاع. فإذا كان ولي الأمر يتبنى مذهبا في هذه المسائل فإنه يقضى بها وتنتهي القضية. يعني مثلا الآن في مصر عندنا العمل بمسألة الوصية الواجبة، والوصية الواجبة وإن كان الكلام فيها كثير فالراجح أنه ليس هناك وصية واجبة بالكتاب والسنة، لكن هذا مذهب، هذا مذهب وإن كان ضعيفا أخذت به الحكومات السابقة تقريبا، كان يعني تقريبا يعني حوالي سنة 46 تقريبا، وما زال الأمر على ذلك. بعض الناس بقى كما يقول الله عز وجل وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، لكن لما يكون الحق عليه تقول لك فين الكتاب والسنة. الآن بيقضى بالوصية الواجبة، هل لما يكون لك أنت وصية واجبة تطالب بها ولما ترى أن الوصية الواجبة دي ستنقص من فرضك أو من مقدار ما تأخذ تقول ما فيش حاجة اسمها وصية واجبة، احنا عايزين كتاب السنة؟ يبقى أن ولي الأمر أخذ بهذا المذهب والناس عاشوا عقودا طويلة على هذا، فيجب عليك أن تلتزم بذلك. فهذا يرفع النزاع ويفض الخلاف الذي يمكن أن يقع بين المسلمين. قال وكذلك في المعاملات من المبايعات والإجارات والوكالات والمشاركات إلى آخره، كل هذا يجب على ولي الأمر أن ينظم حركة التعامل بين المسلمين في ذلك بحيث لا يجار على بائع ولا يظلم مشتر، بل عليه أن يؤدي حق المشتري وأن يؤدي حق البائع، بحيث أن إذا اشترى رجل من رجل لا يظلم أحدهم، وكل هذا من عمل مين؟ من عمل ولي الأمر. نعم. قال الشارح رحمه الله الأموال جاءت الشريعة فيها بالعدل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا أعدل من قسمة الله في المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال وفي الهبات كذلك أيضا على القول الراجح للذكر مثل حظ الأنثيين ولا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل. نعم، يعني يقول الشارح رحمه الله الأموال جاءت الشريعة فيها بالعدل. أصلا الأموال من المقاصد الشرعية التي جاءت بها الشرائع السماوية. حفظ إيه؟ حفظ المال. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وفي الهبات كذلك، طبعا قوله ولا أعدل من قسمة الله في المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين هذا طبعا لا خلاف عليه لقول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن هناك مواطن كثيرة لا يكون الأمر هكذا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مش في أي وقت الذكر بيأخذ مثل حظ الأنثيين. يعني مثلا الإخوة الأم مثلا فهم شركاء في الثلث مثلا، وفي مسائل كثيرة يعني، ولكن هذا هو في إيه؟ في الأولاد. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول وفي الهبات كذلك، يعني إذا وهب الوالد لولده هبة وأراد أن يعدل بين أولاده في هذه الهبة، فهل العدل أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين أم أن العدل أن يسوي بينهم؟ يعني هل الهبة العدل فيها كالميراث؟ يقول الشارح رحمه الله وفي الهبات كذلك أيضا على القول الراجح، القول الراجح عند الحنابلة، لكن جمهور العلماء على خلاف ذلك. جمهور العلماء على أن التسوية بين الذكر والأنثى في الهبة هذا هو العدل، وهذا هو الذي يؤيده الدليل. كيف يؤيد الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم، سووا بين أولادكم. فالتسوية تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يكون للذكر مثل أن يكون للأنثى مثل ما للذكر. هذا هو الذي يستفاد من هذا اللفظ. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال: أتحب أن يكون ولدك إليك في البر سواء؟ تحب أن أولادك كلهم يبروك على السواء؟ قال: نعم. قال: سوي أو سو بين أولادكم. ومعلوم أن بر البنت كبر الولد، ولا الولد ببر والده أكثر من البنت؟ يبقى التسوية في البر التي قرنت بهذا الحديث تدل على التسوية في الهبة، والله تبارك وتعالى أعلم. المسألة يعني فيها كلام أكثر من ذلك، ولكن هذا ما يحضرني. نعم، فضل. قال: وكذلك أيضا العدل في المعاملات من البيع والشراء وغير ذلك. قال: والعدل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله قسمان: ظاهر لا يخفى على أحد، وخفي. فالظاهر ما يعلم بالعقل كوجوب تسليم المبيع على البائع لمن؟ للمشتري، ووجوب تسليم الثمن على المشتري لمن؟ للبائع، وعدم تطفيف المكيال والميزان. قال: هذا من العدل، لأنك إذا قلت الصاع بدرهم فأعطاك درهما تاما يجب عليك أن تعطيه الصاع تاما، أما أن تطفف فهذا جور خلاف العدل. ما معنى قول الشارح فأعطاك درهما تاما؟ معنى إيه؟ ها يا محمد، عديتها لي كده انت، معنى إيه درهم تام دي؟ وفي درهم ناقص ودرهم تام؟ نعم. الدرهم في الأصل وزن، مش هو زي الجنيه اللي عندنا ده، لا، هو الدرهم أصل وزن. وأيضا الدراهم في كل بلد لها وزن، فإذا كان هذا الدرهم تاما يجب عليك أن تعطي إيه؟ حقه تاما. نعم. قال: وقد توعد الله سبحانه وتعالى للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون يأخذون حقهم كاملا، وإذا كالوهم يعني كالوا لهم، أو وزنوهم يعني وزنوا لهم، يخسرون. قال: وهذا من أشد ما يكون من الظلم. قال: وجوب الصدق والبيان. الصدق في وصف السلعة، مثلا يقول البائع صفتها كذا وكذا وهو كاذب، هذا كل يعرف أنه ظلم. أو يقول قيمته 10 وهو كاذب، كل يعرف أن هذا ظلم. يبقى إذن تنظيم المعاملات بين الناس هذا من وظيفة ولي الأمر، وهذا من الشريعة الإسلامية. يبقى الناس مثلا عندما ينظرون إلى أسواق المسلمين وفيها حملات تموينية مثلا، فرجل هو مفتش تموين بيبحث عن الغشاشين والمدلسين، يبقى هذا من الشريعة وليس من الشريعة؟ يبقى ما يجيش بقى واحد يقول لك أصل ده احنا بنحكم بقوانين وضعية، يبقى يجوز أن نكذب على مفتش التموين ومش عارف ده. مين اللي اداك الفكر ده؟ يعني هذا الفكر من أين تولد؟ ده تولد طبعا من عقود مضت من الجهل، وكان الناس يستمعون فيها إلى أصوات الذين يكفرون المجتمع ويجهلون المجتمع، وبالتالي يستحلون كل شيء. لكن لما تنظر إلى هذا تجده تماما من الشريعة، من الشريعة تماما. يعني لما حملة تخرج تنظر في الموازين، هذا الميزان ميزان منضبط ولا ده مش من الشريعة ولا مش من الشريعة؟ من الشريعة. يبقى هذا من الشريعة. الرجل بتاع التموين ده لما ينظر في السلع هل هي مغشوشة ومنتهي صلاحيتها ولا لا؟ هذا من الشريعة، يبقى يجب أن تعينه على ذلك. المرور مثلا زي ما ضربنا مثال قبل كده، ده من الشريعة ولا مش من الشريعة؟ لأنه ينظم حياة الناس ويحفظ أرواح الناس. ما تجيش بقى تقوم ماشي مخالف تقول إيه أصلاً بخالف القوانين الوضعية، ده أنت بتخالف الشريعة كده. أنت الآن تخالف الشريعة مش بتخالف القوانين الوضعية. فمثل هذه الأمور ينبغي للناس أن يسمعوا وأن يطيعوا فيها، أما ما يكون من الظلم أو كذا أو كذا فهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يدفعه عن نفسه إن استطاع. نعم. قال: كذلك البيان إذا كان فيها عيب بين يقول فيها العيب الفلاني، فإن كتمه فهو ظلم. ومن الكتم ما يفعله بعض البائعين للسيارات، تجده يعلم أن فيها العيب الفلاني ثم يضعها تحت المكبر. المكبر؟ المكبر اللي في السوق يعني. ويقول: ما لك إلا هذه الكفرات. الكفرات كاوتش. الكفر اللي هو كاوتش يعني. نعم. قال: هذا حرام إذا كنت تعلم العيب عينه. يعني يقصد الشيخ أنه يضعها تحت المكبر في سوق، سوق السيارات يعني. في سوق السيارات يحطها تحت الميكروفون وينده ويقول إيه أنا ببيع كاوتشات، أنا ببيع إيه كاوتشات. ليه؟ عشان يبقى بريء من العيب. إذا كان السيارة فيها عيب وقلت له هنا طبعا بيقول إيه ببيع لك إيه حديد. حتة حديد عمل ببيع لك حتة حديد عشان ما ترجع له لا يا عم لقيت الموتور في كذا لقيت الشاسيه في كذا، يقول لك انا بايع لك حته حديد. طب وحته حديد لما اروح اشتريها كيلو ب 2 جنيه انما انا شاري عربيه ب 50,000 جنيه، ما انا كنت رحت اشتريت حديد من بيع من البراموني وخلصت. لو انا بشتري حديد انا بشتري سياره. فهل هو بمجرد ان هو قال هذا فانه تبرأ ذمته؟ هذه مساله ايضا مساله ايه؟ البراءه من العيب. اذا واحد باع سلعه وقال انا بريء مما فيها من العيوب، من يبحث هذه المسألة؟ ها؟ من يبحث هذه المسألة؟ مسألة البيع مع البراءة من العيب. ها؟ أنا عارف يا أخي، نازلنا الناس تبحث. ها؟ يا شاب، بس ما ينفعش كل واحد يديله مسألة من سطرين يقعد ثلاث أسابيع. صح؟ زي أخونا سعد. خلصتها هي فين هي؟ يا مش ماجستير ولا دكتوراه؟ لا تجيبها لنا كده وعشان هي سطرين اقول طيب. ما انت سكان بقول لك فين هي، بتقول لسه هنظمها ولسه هعملها. المهم شام يبقى الاسبوع القادم. ها الاسبوع القادم نكمل كلام الشيخ. نعم فضل. قال: ويدل على تحريم الاول ان المشتري سوف يبذل فيها قيمه اكثر. خذ هذه، اضف هذه المساله معك. مسألة إذا ظهر عيب في السلعة فادعى البائع أنه لم يكن يعلم به وجاء ببينة على أنه لا يعلم هذا العيب، فما الحكم؟ فهم؟ يعني أنا اشتريت منك سلعة وجدت فيها عيبا، أنا الآن لي خيار الرد بالعيب. لي إيه خيار الرد؟ طال الزمان أو قصر، طال الزمان أو قصر لي أن أرد. ما دمت أنا اكتشفت العيب ولم أرضى به فلي أن أنا أرد. جئت بالبائع فقال لي وأنا والله ما أعلم بهذا العيب، أنا اشتريت هذه السيارة ولم أكن أعلم أن بها عيب، وجاء ببينة تدل على صدقه. من الذي يتحمل العيب؟ من الذي يتحمل العيب في هذه المسألة؟ ها؟ أذن؟ وبعده. فقال الشارح رحمه الله: ويدل على تحريم الأول أن المشتري سوف يبذل فيها قيمة أكثر مما لو بين له العيب لأنه مخادع. فمثلا هذه السيارة سليمة ب20,000، معيبة بين فيها العيب ب10,000، معيبة ختم فيها العيب وقيل ما لك إلا الكفرات كم تساوي؟ 15,000. لأنه يرجو أن تكون سليمة فيكون في هذا غش. قال: تحريم الكذب والخيانة والغش هذا أمر واضح، كل يعرف أنه حرام.